إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مع المجلس الأخير من مجالس التعليق على مقدمة الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني على رسالته، وبقي علينا من هذه المقدمة قوله رحمه الله بعد أن ذكر الاعتقاد السني تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الموقف السليم الشرعي تجاه أولياء أمور المسلمين وعلمائهم، فقال رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته، وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما قوله رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. أئمة المسلمين نوعان: أئمة هم الأمراء أي الحكام أو الرؤساء أو الخلفاء أو السلاطين، وأئمة في الدين وهم العلماء وأساطين العلم. وقد يجمع في الإمام النوعان، يجمع فيه النوعان، أي يكون إماما في الدنيا وإماما في الدين، يكون إماما في الحكم وإماما في العلم، كالخلفاء الراشدين وكمعاوية بن أبي سفيان وكعمر بن عبد العزيز. فهؤلاء قد جمعوا بين الإمامة في الدين فكانوا علماء أئمة فقهاء، والإمامة في الدنيا وهي سياسة الأمة بشرع الله تبارك وتعالى. أما أن أئمة المسلمين يكونون من العلماء فلقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هنا يعني وردت عن السلف رحمه الله كابن عباس ومجاهد، وهذا ما اختاره مالك رحمه الله، أن المقصود بهم هم الفقهاء وعلماء الدين. ومنهم من فسر أولي الأمر منا بالأمراء وهم الحكام، ومنهم من قال أن المقصود بهم النوعان، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولي الأمر هنا يغلب أنهم هم العلماء لقوله لعلمه الذين يستنبطونه، أي جعل أولي الأمر هنا هم أهل الاستنباط، وأهل الاستنباط أقرب أن يكونوا العلماء من أن يكونوا الأمراء والحكام. وقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فموئل المسلم إذا كان غير عالم، والمجتمع الإسلامي نوعان: عالم وغير عالم. فالعالم هو ولي أمر غير العالم، لأن المسلم لا يخلو من أن يحتاج إلى معرفة أحكام دينه من حلال وحرام وغير ذلك، فمرجعه في ذلك هم أهل العلم وهم أولو الأمر بالنسبة لمعرفة أحكام الدين. وقال تبارك وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فجعل عليهم سلطان، جعل للأحبار والرهبان وهم علماء أهل الكتاب، جعل لهم سلطانا على بقية الناس. أما أن أولي الأمر قد يكون مقصود بهم الأمراء، فالأدلة على ذلك كثيرة، منها الآية الأولى وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه بالأصالة نزلت في بعض الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم رجلا، وحدثت حادثة فنزل فيها فيهم قوله عز وجل: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المقصود به هو هذا الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين بعثهم في مهمة. وقال روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في حديث طويل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ومع الأسف كثير من المسلمين الذين يدعون الغيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى، فيسخرون ممن مجرد يعني ذكر هذا الحديث يجعلون صاحبه الذي يعني رواه أو الذي ذكره أو استشهد به أو استدل به، يجعلونه موضع السخرية والاستهزاء، ولله الأمر من قبل ومن بعد. كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين، وهذا المقصود بالأئمة هنا هم أئمة الدنيا وهم أئمة الحكم، أي السلاطين والحكام. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة، لا ما أقاموا الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وكذلك جاء في صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكر وفي المنشط والمكره واليسر والعسر، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الكفر البواح والكفر الواضح الذي لا يحتمل شكا ولا لا لا لا ينفع في هذا المقام غلبة الظن، كما في بقية الأحكام الشرعية، مبنى الأحكام الشرعية أغلبها على غلبة الظن، ليست كل الأحكام الشرعية على اليقين والجزم، وإنما أغلبها على غلبة الظن. ولكن هذه المسألة يعني مطلوب فيها اليقين والجزم. الكفر البواح الذي يعني لا يحتمل شكا ولا غلب الظن، بل يكون بواحا ظاهرا صريحا لا يحتمل تأويلا، لأنه باب خطر وعدم التريث فيه وعدم أو الكلام فيه من غير أهله يوقع الأمة في الفتن والبلايا والمصائب التي نراها في أرض الواقع منذ زمن. كذلك جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن قوله والطاعة لأئمة المسلمين، الطاعة هنا مقيدة بأن تكون الطاعة في المعروف، بأن تكون الطاعة في المعروف. فجاء في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا في المعروف. وجاء في مسلم لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة في المعروف. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكرر العامل أي الفعل، فعل الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله عز وجل، لا تحتمل أوامره غير الطاعة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهم غير معصومين، سواء كان من العلماء أو الأمراء، غير معصومين، قد يأمر بطاعة الله وقد يأمر بمعصية الله عز وجل، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، عن عمد أو عن غير عمد، فهو غير معصوم، لم يعصم في لا في أقواله ولا في أفعاله، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكرر الفعل، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور سواء كان من الأمراء أو العلماء مقيدة بأن تكون غير في غير معصية. ولا أقول، انتبهوا، ولا أقول مقيدة بأن تكون طاعة لله والرسول، يكفي أنها تكون أن يكون في غير معصية. قد يأمرك بما هو ليس طاعة لله ولا معصية لله، من الأمور التي أصلها المباح، أصلها الإباحة ومتساوي الطرفين، ولكن حين يأمر بها ولي الأمر يجب أن يطاع في ذلك، يجب أن يطاع في ذلك، وإلا إن كان لا يطاع إلا في طاعة الله عز وجل فأي فائدة في الأمر بطاعتهم، الأمر في على السمع، على المرء المسلم السمع والطاعة. إذا كان لا يأمر فأنت تستغني عن أوامرهم بأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك شيء زائد، وهو طاعتهم فيما ليس بمعصية، فيما ليس بمعصية. كيف يكون الحاكم حاكما على المسلمين؟ كيف يكون الحاكم حاكما على المسلمين؟ أي كيف يكون تولي الحكم في الإسلام الذي جاء عبر التاريخ بالاستقراء؟ أربعة أحوال يعني يكون الحاكم حاكما على المسلمين، أميرا على المسلمين، سلطانا على المسلمين، خليفة على المسلمين. الأمر الأول أن يتولى الحكم بالنص، كما قاله بعض أهل العلم في حق أبي بكر الصديق فقط، في حق أبي بكر الصديق فقط. وربما والله أعلم، هذا الحقيقة لم أسمعه عن أحد، وإنما مجرد يعني شيء من الفهم، هو المهدي المنتظر، وهو محمد بن عبد الله المهدي. نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون خليفة للمسلمين، لعل هذا يكون من قبيل النص كذلك. أما في حق أبي بكر رضي الله عنه، فالذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر قالوا يستدل على ذلك ببعض الأحاديث، منها ولعلها أصرحها هو قوله: إيتوا لي بكتاب حتى لا يختلف المسلمون، أو حتى لا يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أو قال لعائشة: ادعوا لي أخيك حتى أكتب كتابا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحال الأول، وهو أن يتولى الأمر بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا لم يرد إلا في أبي بكر الصديق، على قول بعض العلماء، ومنهم من قال لم يرد النص، وإنما مجرد إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التصريح والنص هذا لا. وكما قلت، لعله كذلك يكون ما يؤيد هذه المرتبة الأولى والحال الأول، وهو النص المهدي في آخر الزمان. الحالة الثانية أن يتفق أهل الحل والعقد، أهل الشأن أولو الأمر، أن يتفقوا على رجل فيجمعوا، لا يشترط أن يجمع جميع المسلمين، وإنما أهل الحل والعقد، أهل الاختصاص، هم الذين يجمعون على رجل فيكونوا خليفة للمسلمين، كما وقع يعني الطرف الثاني من أهل العلم الذين منهم من قال بالنص في أبي بكر، ومنهم قال ليس نصا، وإنما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة باتفاق الصحابة، باتفاق الصحابة أو كبار الصحابة الذين في اجتمعوا في سقيفة أبي ساعدة واختاروا أبو بكر الصديق خليفة على المسلمين. وكذلك ما جاء في اتفاق أهل الحل والعقد لخلافة عثمان رضي الله عنه. الحالة الثالثة هو بالعهد، أن يعهد الخليفة السابق للخليفة الذي بعده، كما عهد أبو بكر الصديق بالخلافة لعمر من بعده، وكذلك ربما يستدل على ذلك بأن عهد عمر رضي الله عنه بالخلافة لستة يختارونهم يعني رجلا منهم. الحالة الرابعة هي حالة التغلب، التغلب أن ما يسمى اليوم بالانقلاب، أن يتغلب رجل على أزمة الحكم، مقاليد الحكم، فيستتب له الأمر ويتمكن من دواليب الحكم ودواليب الدولة، فإذا استتب له الأمر فلا يجوز أن يخرج عليه ما دام أنه مسلم، وإن كانت الطريقة غير شرعية لكن جاء الإسلام، وهي يعني ما يقره كذلك العقل والدين، أنه إذا استتب له الأمر فلا داعي لي يعني الاكثار من القلاقل والكوارث والفتن على الأمة، فنسمع ونطيع له ما دام أنه يحكمنا بشرع الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الطريقة التي تولى بها غير شرعية، وهو أنه انقلب على الخليفة الذي قبله فتغلب عليه واستتب له الأمر. وهذا ما أجمع عليه السلف رحمه الله، وإلا فكيف تولى بنو العباس الخلافة؟ فانقلبوا على بني أمية، ولم ينازع بني العباس في خلافتهم أحد من أئمة المسلمين، سمعوا وأطاعوا لهم وأقروا لهم بالبيعة وأقروا لهم بالسمع والطاعة، وهذا حصل في عهد كبار التابعين وعهد الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم إلى زمان بعيد بعد ذلك. ثم قال رحمه الله، قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح، السلف في اللغة هو السابق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها حين نوعيت إليه نفسه ونعى نفسه إلى فاطمة فبكت، فقال: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك، أي السابق، أنا سأسبقك وأن تكوني فتكونين أول أهلي لحاقا بي. أول من مات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعده هي فاطمة رضي الله عنها، فقال لها: نعم السلف أنا لك. وسلف أي سبق، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا هو معنى السلف اللغة. والسلف الصالح المشهور أنهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، وذلك الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا حديث كما قلت متواتر. وقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من كانوا صالحين وكانوا علماء عاملين فرضي الله عنهم ورضوا عنه، لذلك أمرنا باتباع آثارهم واقتفاء منهجهم. ورد في فضلهم النصوص الكثيرة من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. قالوا في الصحابة، وقالوا في التابعين، وقالوا في علماء الأمة السابقين الكلام الطيب، استنادا لكتاب الله عز وجل وما ورد من تزكيتهم من ربهم تبارك وتعالى، ومن تزكية نبيهم عليه الصلاة والسلام لهم. والأثار في ذلك كما قلنا كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصف المهاجرين بالصادقين، ثم انتقل إلى الكلام عن الأنصار، فقال والذين تبوأ الدار والإيمانهم والذين تبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصف الأنصار بالمفلحين. ثم وصف التابعين لهم بإحسان، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، والمخاطب بهذه الآية أصالة هم الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. واتباعهم هو سبيل النجاة، اتباع الصحابة هو سبيل النجاة، كما قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون الذين من تنكب طريقهم وسبيلهم هم الصحابة رضي الله عنهم، لأن إجماعهم حجة وهم الذين نزلت فيهم الآية. قال رحمه الله واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، كما في الآية سابقة الذكر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت عائشة رضي الله عنها في حق من سب الصحابة، قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به وما نوه الله عز وجل بمن بعدهم، نوه بهم وبذكرهم إذا كانوا على هدي الصحابة واستغفروا لهم، وهم أولى من يدعى له بظهر الغيب، فهم الصلة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد كان بعض العلماء يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة سيدركها التفرق والاختلاف كما حصل لأهل الكتاب من قبلنا، أمرنا بأن نثبت وأن نتشبث بهدي أصحابه. إذا أردنا النجاة وعدم الوقوع في مغبة الافتراق والاختلاف والفتن، أن نستمسك بغرز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نفلح وننجح. فقال عليه الصلاة والسلام وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فما كان عليه الخلفاء الراشدون ومن معه من الصحابة في ذاك الزمان الأنور، الزمان الذي أفلح أهله، فإذا سلكنا طريقهم نجونا بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. وحديث وإن كان فيه كلام لكن يؤيده يعني يصحح معناه حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فيجب أن نكون على هدي الأولين وهم السابقين السالفين رحمه الله، حينئذ تصلح أمورنا، يصلح حالنا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان أحمد رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وترك المراء والجدال في الدين. وترك المراء والجدال في الدين. المراء هو الخصومة فيما فيه مرية، أي فيما فيه شك، وكأن أحد المتخاصمين يريد أن يوقع صاحبه ومنافسه أو خصمه في الشك وفي الريب، يشككه فيما هو عليه، فيرجع إلى قوله، يترك ما هو عليه ويرجع إلى قوله، أي قول هذا الذي يجادل. والجدال هو ما يسمى اليوم بالنقاش والحوار، لكن نهينا عن هذا الجدال إلا بالتي هي أحسن. والجدال في الدين مذموم، ذلك أن إخواني مبنى هذا الدين على الخضوع للنصوص الشرعية والاستسلام لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مبنى الدين على الاستسلام وعلى التسليم لأمر الله عز وجل ولحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإذا سلمت لأحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم اطمأنت نفسك، و يعني ارتاح يعني قلبك للإيمان ولحكم الله عز وجل، ذلك أن الله هو ربنا وأرسل إلينا نبيا عصمه من أن يقع في الخطأ، فنستسلم لأمر الله. الجدال يكون في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، ذلك أن أحكام الله سبحانه وتعالى هي أحكام الله، فلا يستقيم أن نناقشها بعقولنا. الدين مبناه على التسليم، لكن قد يكون هناك شيء من الاشتباه، شيء من الخفاء في بعض الأحكام، حينئذ يكون الجدال بالتي أحسن الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. أما في ذم الجدال فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يعني يشتد في اللدد وفي الخصومة وفي المراء والجدال. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي أمامة قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله عز وجل: بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. وقد قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والأحاديث في ذم الجدال وذم تتبع المتشابهات والمراء في الدين كثيرة. أما الجدال بالتي هي أحسن، فما هو الجدال بالتي أحسن؟ هو الجدال في مسألة من المسائل للوصول إلى الحق، غاية الطرفين الوصول إلى الحق. فإذا تبين الحق فهنا يقف الجدال ولا يجوز الاستمرار عليه. فإذا استمر على هذا الجدال بعد تبين الحق، من بعد ما تبين الهدى، فهنا يعني يكون مذموما، ويعني الواجب هنا التوقف وعدم الاستمرار. لذلك كان مالك رحمه الله يقول: المراء يقسي القلب ويورث الضغن. قال: وترك ما أحدثه المحدثون. وترك ما أحدثه المحدثون، لأن الإحداث في الدين مذموم ومحذور ومحظور، محذور ومحظور، يجب أن نحذره وهو محظور علينا، محرم علينا الإحداث في الدين، كما قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار، كما عند النسائي والبيهقي. وقال عليه الصلاة والسلام، كان يقول في كل جمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور محدثاتها. والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الحذر من الأحداث في الدين ومن الابتداع كثيرة، منها قول ابن عمر أو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أما ابن عمر فكان يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود لأولئك النفر الذين، قصة طويلة، الذين كانوا يسبحون ويذكرون الله عز وجل بطريقة مبتدعة، فكان يقول لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله لا يضيع من حسناتكم شيء، وأنكر عليهم إنكارا شديدا. وكان مالك رحمه الله يعجبه التمثل بقول الشاعر: وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقيل لمالك رحمه الله في أمر، فقال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم يقول: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ثم يقول رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ختم هذه المقدمة القيمة، المقدمة العظيمة في أصول الدين عند المسلمين، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتيمنا بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة عليه بركة وتدفع الهم والغم وتكفر بها الذنوب، ويعني يجازي الله عز وجل بها عن الصلاة الواحدة عشرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. لذلك نختم صلاتنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية. كذلك ختم هذه الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نكون من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما قدمنا وهو قليل وقصرنا فيه يعني أشد التقصير. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن عما زللنا فيه وعما ضللنا فيه وعما انحرف فيه الفهم، ونسأل الله عز وجل أن يستر عيوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، والحمد لله رب العالمين. سؤال هنا يقول، عندي سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عندي سؤال لا يتعلق بالدرس بل يتعلق بمسألة اليقين والاعتصام بالله. لماذا نحن نوقن في أدعيتنا فنقول على سبيل المثال الحصر في أدعية الصباح والمساء: اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلب الدين قهر الرجال، لكننا نحس أحيانا بالعجز والحزن والكسل، أين يكمن الخلل في فهمنا لمعنى اليقين أم لعدم إتمامنا لليقين الكامل؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، ونفع بعلمكم وإياكم. لابد أن يعني ندرك شيء من آداب الدعاء. أولا، أن نعلم أن الدعاء مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، الدعاء مستجاب عند الله عز وجل من قبل المسلم، إذا دعا المسلم ربه تبارك وتعالى يستجيب الله عز وجل له، بشرط أن لا يكون هناك مانع، أن لا يكون هناك مانع. الموانع كثيرة، منها أن لا يدعو، أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم فهذا لا يستجاب، أن يدعو بظلم لا يستجيب الله عز وجل دعاء ظالم، أن يدعو وهو متلبس بحرام كان يكون مأكله حراما وشربه حراما وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور. إذا لم يكن هناك مانع الدعاء مستجاب، لكن هذه الاستجابة تكون على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يستجيب الله عز وجل الدعاء ذاته، هذا الدعاء يستجيبه تبارك وتعالى. ثم النحو الثاني أن يدفع عنك من الضر مثله، أن يدفع عنك من الضر ما يساوي ذاك النفع الذي تريده، أن لا يعطيك هذا النفع الذي طلبته، وإنما يدفع عنك ضرا كان قد يوشك أن يدركك هذا الضر، فيدفعه الله عز وجل عنك بسبب دعائك. النحو الثالث أن يدخر الله عز وجل استجابة هذا الدعاء إلى يوم القيامة، فيعطيك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني دعاء كذاك بما تغبط به وتفرح به وتسر به يوم القيامة. وقد يعني يكون تظن أنك دعوت بيقين، وفي الحقيقة هذا ظنك ولكنك لم توقن بالدعاء، فلا نزكي أنفسنا، لكن إيانا وإياكم أن نيأس من الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله كيف يعجل؟ قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، فإيانا من هذا. يجب علينا أن يكون أملنا ورجاؤنا في الله عز وجل عظيما كبيرا، وأن كلما دعوت تقول لعل الله دخره لي، لعل الله دخره لي، لعل الله عز وجل دفع عني ضرا كان سيلحقني فدفعه عني بسبب هذا الدعاء. حسن ظنك بربك تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.